وعرج. فلما اراد ان يتحدث عن الاسراء والعروج بشخصه بدأ بماذا؟ بالاسراء. والمعراج حق، هذه جملة قائمة بذاتها فيها رد على طائفة. ثم عطف بقوله وقد اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة، فاثبت ان الاسراء والمعراج كان في اليقظة لا في المنام، وكان بالجسد والروح لا بالروح فقط الى السماء. فالعروج هو الذي الى السماء وليس الاسراء، فالاسراء هو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اما المعراج فهو الى السماء، السماوات بتعددها الاولى ثم الثانية على ما جاء تفصيله في الاحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم الى حيث شاء الله من العلا، واكرمه الله بما شاء، واوحى اليه ما اوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. وكل ذلك استنباطا من ايات سورة النجم. فصلى الله عليه في الآخرة والأولى صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أن قال الشارع اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. مشكلة الطبعة التي معنا، وهي طبعة المحققة التي اشرف عليها الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي، وخرج احاديثها الشيخ شعيب الارناؤوط، لم يعلق على هذا الامر. اما نسخة الشيخ الالباني وهي التي خرج احاديثها في المكتب الاسلامي فقد قال لم يصح ذلك عنهما، فهو في غنية عن التأويل، لأن الشارح بعد أن ذكر ذلك بدأ يتأول لهما، فقال لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسدي، وبينهما فرق عظيم. فعائشة رضي الله عنها ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وانما قال اسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق ما بين الامرين، اذ ما يراه النائم قد يكون امثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة. واخذ يتأول لهما، فعلق على ذلك الشيخ الالباني بقوله لم يصح ذلك عنهما، فهو في غنية عن التأويل. فالتأويل فرع الايه؟ فرع الثبوت، فان ثبت نتأول، اما ان لم يثبت عنهما. في محاضرة للشيخ العلامة احمد شاكر رحمة الله عليه، كانت قد نشرتها مجلة الهدي النبوي قديما، التي كانت تصدرها جماعة انصار السنة المحمدية، فالقى الشيخ العلامة احمد شاكر محاضرة سميت بالإسراء والمعراج، وطبعت مؤخرا طبعات مكتبة السنة اسمها الإسراء والمعراج، وهي رسالة نفيسة. الشيخ الألباني قال الخلاصة لم يصح ذلك عنهما، لا عن عائشة ولا عن معاوية. أما الشيخ أحمد شاكر ففي هذه المحاضرة فقد تعرض لنقد ما نسب إلى من؟ الى السيدة عائشة والى معاوية. فقال رحمة الله عليه، وانا انقل عن محاضرتي المطبوعة طبعة مكتبة السنة، ومن الممكن يعني ان نحاول بقدر الامكان ان احنا ننقلها من مجلة الهادي مباشرة ونصورها لحضراتكم لتكون بين ايدي طلبة العلم. يقول نعم قد تجد حديثين عن عائشة ومعاوية يفهمان ان الاسراء لم يكن بجسده الشريف، وهما حديثان ليس مما يحتج بمثلهما اهل العلم بالحديث. وقد رواهما ابن اسحاق في السيرة النبوية. ابن اسحاق تعلمون ان له كتاب في السيرة اختصره ابن هشام وسميت بسيرة ابن هشام، وكلها نقل عمن؟ عن الامام ابن اسحاق. فقال وقد رواهما ابن اسحاق في السيرة قال حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله أسرى بروحه. وهذا خبر يظهر أنه خبر ماذا؟ فيه مجهول، مش كده ولا لا؟ أخبرني أو حدثني بعض آل أبي بكر، من هم وما حالهم عند أهل الجرح والتعديل؟ حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول، وهل هذا أو هؤلاء الذين حدثوه سمعوا من عائشة ومن هم؟ فهذا عند أهل العلم بالحديث يعتبر من باب الإيه؟ من باب المنقطع. لماذا؟ لأن الرواية رواية مجهيل، فرواية المجهول تعد من قسم المنقطع. ليه؟ لأن في انقطاع عندي في السند، مفيش اتصال، ولا بد لصحة الحديث او الخبر من شروط، اهمها او اولها الاتصال، ثم بعد ذلك بعد الاتصال ننظر في ماذا؟ في ثقة هؤلاء. ثم ان ثبت ان من روى ثقة عن ثقة عن ثقة الى منتهى، نأتي الى بقية الشروط، وهي قلوب الحديث سندا ومتنا من الشذوذ والايه والعلل. يبقى هذه هي الصفات التي يشترطها اهل العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقال الشيخ احمد شاكر نقلا عن ابن اسحاق وقال حدثني يعقوب ابن عتبة بن المغيرة ابن الاخنس ان معاوية ابن ابي سفيان كان اذا سئل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت رؤيا من الله سابقة. قال ابن اسحاق عقيب ذلك، قال ابن اسحاق عقيب ذلك لم ينكر ذلك من قولهما، او لم ينكر ذلك من قولهما لقول الحسن ان هذه الآية نزلت في ذلك، يعني قول الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس. فاتانا ابن اسحاق بشبهة جديدة ألا وهي استدلال الحسن البصري، وهذا خطأ على الحسن كما يبين الإمام الطبري وينقل ذلك عنه الشيخ أحمد شاكر وهو علامة محقق مدقق لا يطرق ثغرة لمبتدئ ينفذ من خلالها لإنكار عقيدة أو لإنكار سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول قال ابن إسحاق عقيب ذلك فلم ينكر ذلك من قولهما، يعني لم ينكر ذلك من قول عائشة ومعاوية لقول الحسن، فيؤيد ما لم يثبت عنهما بقول ما ثبت عن الحسن. خذوا بالكم، يعني هو يؤيد ما لم يثبت عنهما بشيء لم يثبت عن الحسن، لا رواية ولا دراية. فيقول لقول الحسن، يعني عايز يثبت قولهما الذي لم يثبت اسنادا. بماذا؟ بقول الحسن الذي لم يثبت دراية، كما سنبين ان شاء الله في تفسير الآية الكريمة نقلا عن امام وشيخ المفسرين الامام ابو جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمة الله عليهم جميعا. قال لقول الحسن ان هذه، واخد بالك من كلام ابن اسحاق، قل فلم ينكر ذلك من قولهما. ليه؟ يعني لو ثبت الخبر عنهما لما احتجنا الى الحسن البصري، ولكن هو يريد ان يؤيد بالقرآن كمان. فقال فلم ينكر ذلك من قولهما لقول الحسن ان هذه الآية نزلت في ذلك، يعني قول الله عز وجل وما جعلنا الرؤيا. وكلمة الرؤيا في لغة العرب، يعني لما تيجي الرؤيا بالالف مش بالتاء المربوطة، ها

او النهي مما نهيت عنه. فاقول عليكم، هو اللي بيصدر الاوامر، عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا واني اوتيت القران ومثله معه، الا واني اوتيت القران ومثله معه. ما بيرد القول على قائله، ما ينفعش هذا الرجل الشبعان المطرب ده اللي بيقول عليكم بكتاب الله تبارك وتعالى فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، هذا خطا. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الا واني اوتيت القران ومثله معه، اللي هي الايه؟ ولذلك لما اخترع واحد من الخبثاء حديثا، فبيقول في الحديث ده بينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اذا سمعتم الحديث عني فاعرضوه عن القران، فما وافق القران فخذوا به، قلته او لم اقل، وان لم يوافق القران فارفضوه. فجاء احد العلماء قال: مش هندرس سند الحديث ده ولا نشجع، احنا عرضنا الحديث ده على القران الكريم، عملنا باللي قال لنا عليه، عرضناه على القران الكريم فوجدناه يخالف القران الكريم، لان القران قال: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لم يقل القران الكريم لنا: وما اتاكم الرسول فاعرضوه علي، وما نهاكم عنه فاعرضوه علي، وانما قال القران ايه؟ ما اتاكم، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. فعرضنا الحديث على القران، القران رفضه. شوف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك شوف، يقول الامام الشافعي، الامام بحق، امام قدير، شوف بص، يقول رضي الله عنه رحمة الله عليه، إن رضي الله عنه دي احنا نترد عنه عن جميع علمائنا، ولكن رضي الله عنه دي خاصة بمين؟ بالصحابة. فيقول رحمة الله عليه الإمام الشافعي: أبى الله إلا أن يتم كتابه. تيجي تقول أصح كتاب بعد كتاب الله الإيه؟ البخاري، أصح كتاب بعد. لكن هل البخاري توفر له من الحفظ ما توفر للقرآن؟ لا. ولذلك تجد بعض الأحرف اليسيرة التي أخذت عليه. لما تيجي تشوف الانتقادات اللي على البخاري وتسلم للناقدين، تجدها قليلة جدا، نسبة ضئيلة جدا جدا جدا، بس موجودة. ثم المآخذ التي على مسلم قليلة. طبعا الباب مش مفتوح للعلمانيين، ولا مفتوح للادينيين، ولا مفتوح للمهووسين والمخرفين والمخربين، عشان يجوا يطعنوا في الامام محمد بن اسماعيل البخاري او الامام مسلم. لا، ائمة لهم قدرهم، ولكن ما استطاعوا ان يقوموا به ووفقهم الله له. ولكن يبقى ابى الله الا ان يتم كتابه. يبقى في بعض المآخذ احرف يسيرة اخذت عليه في انتقادات، ما هناك من حرف في البخاري الا قامت عليه دراسات. خذوا بالكم، ولكن انت لو في انتقاد موجه للبخاري مش محتاج اهل عصرنا. يعني لو وجدتم حد بيتكلم عن روايه من الروايات، اوعى تفتكر ان حد من اهل عصرنا او ادخر الامر لاهل، لا، ولا عصرنا ولا العصر اللي قبله ولا اللي قبل قبل قبله، ده الكلام حدث اثناء تاليف البخاري. ثم في الجيل الذي بعده، وحدث دراسه، كان علماء ده مسكوا القران لفظ لفظ قامت عليها دراسات، عد حروف القران الكريم. هو انت لما تيجي تقول سوره البقره عدد حروفها كذا، وعدد حروف الجيم فيها كذا، وعدد حروف الحاء فيها كذا، الكلام ده مش مكتوب في عصر الحاسب الالي، لا لا لا، الكلام ده موجود من زمان. حتى الحروف عدوها، الحروف المهموسه، حروف المجهوره، كل حرف مكتوب عدد. عايز تعد عد عشان يبين لك ان كل الاجيال دي والقرون دي لم تسقط نقطة من فوق حرف من القرآن الكريم، على كثرة المعارك التي دخلها القرآن الكريم وخرج منها منتصرا. معارك بالسيف والسنان، معارك بالقلم والبنان، معارك عقلية، معارك كلامية، معارك من كل لون، ويخرج القرآن الكريم منتصرا كل المعارك.

اختاره واستطاع ان يصعد الى السماء، ايه المانع من هذا؟ واخدين بس اين تذهبون يا بشر؟ عقولكم بتروح فين؟ فأنا تصرفون عقولكم يا بشر بتروح فين؟ ويجي الانسان ويحط الف الف كيف كيف يصعد او كيف يذهب من مكة الى المدينة في شهر ويعود، وكيف يرفع الى السماوات العلى، وكيف وكيف والف الف كيف. سبحان الله، انت تقول لله كيف؟ الذي خلق السماوات وخلق الارض وخلق الروح وخلق الجسد، تيجي انت عايز تتحكم في افعال الله سبحانه وتعالى وفيه. هذا كلام لا يجوز، وهذا كلام ينادي على صاحبي بانه قد خالف الايه؟ العقل. انت كده خالفت العقل بنفسك، مش كده ولا ايه؟ قال: ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي الى انكار النبوة وهو كفر. لكن طبعا احنا بنقول لازم المذهب غير ايه؟ مذهب، لان الذي ينكر الصعود احنا ما بنفعش ان احنا نكفر الناس، احنا عايزين نعلم الناس، مش كده ولا لا؟ لان لازم المذهب غير مذهب. يعني هذا الذي يقول هذا الكلام لو يعرف انه هيترتب عليه بلاوي كان مسك لسانه، مش كده ولا ايه؟ قال: فان قيل فما الحكمة في الاسراء الى بيت المقدس؟ دسي اولا، فان قيل فما الحكمة في الاسراء الى بيت المقدس اولا؟ طب ليه ما تلاقي هو الغرض طلوع السماء؟ طب ليه راح الاسراء؟ هو يعني باب السماء مش هينفع غير من بيت المقدس؟ طب ما كان طلع من الكعبة على طول، مش كده ولا لا؟ طبعا احنا لا يجوز لنا ان نقول لله لماذا؟ ونحن بنسأل بقى عن الحكمة، سؤال مؤدبين، سؤال مؤمنين، مش سؤال جاحدين ولا سؤال متعنتين. في فرق، سؤال المتعنت ما ينفعش، واخدين بالكم ولا؟ سؤال التعنت لا يجوز مع الله عز وجل، ولذلك لا يجيب الله على سائل التعنت. لا، ولذلك أهل مكة لما طلبوا المعجزات تعنتا ما أجيبوا إليها. لكن بالنسبة لتلامذة المسيح من الحواريين لما قالوا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، قال لهم عيسى: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها، ما بنتعمدش، وتطمئن قلوبنا، ونعلم أن قد صدقتنا، ونكون عليها من الشاهدين. قال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين. قال الله: اني منزلها عليك. فنزلت. لكن لما سأل اهل مكة وتعنتوا في السؤال لم يجابوا الى سؤال، مش كده ولا لا؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او او او او قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا، مش كده؟ مع انهم اقترحوا عليه او ترقى في السماء ورقى في السماء وصعد في السماء، ولكن ليس كتلبية لايه؟ لاقتراحاتهم الشركية، لان كانت اقتراحاتهم تعبت، لانه سبحانه وتعالى يقول: ولو نزلنا عليه من الملائكة، يقول سبحانه وتعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. مش المؤمنين هم ناويين ما يؤمنوش، ولن يؤمنوا حتى ياتيهم العذاب الاليم. ولذلك استثنى وقال: فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحصرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا، مستحيل يؤمنوا، مش كده ولا لا؟ وذلك قالوا: نصرف ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرون في طغيانهم يعمهون. بعدها: ولو نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ما دام هم ناويين على هذا الأمر لا تعمد. واضح الكلام؟ سيدنا بيقول ايه؟ احنا ما بنسالش اسئله التعنت، اعاذنا الله واياكم. قال: فما الحكمه؟ ده سؤال مؤمنين. فما الحكمه في الاسراء الى بيت المقدس اولا؟ فالجواب: والله اعلم. والا فان عند الحكيم سبحانه حكم